يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم اليوم عن شعبة من شعب الإيمان، وهي شعبة التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل عبادة عظيمة من أسمى العبادات، ومقام رفيع من أعظم المقامات. التوكل على الله عز وجل هو من أصل العبادة وشعبة من شعب الإيمان العظيمة. التوكل على الله جل وعلا هو تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وتعلق القلوب به جل وعلا والثقة به. هذا هو التوكل، وهو من أعظم الأسباب التي يتحقق بها المطلوب ويندفع بها المكروه وتقضى الحاجات. وكلما تمكنت معاني التوكل من القلوب تحقق المقصود. فإن العلم بقدرة الله جل وعلا وتفرده بالضر والنفع يورث أهله صدق التوكل على الله جل وعلا، يورث صدق التوكل على الله جل وعلا وحده في جلب المنافع ودفع المضار. وهذه الثمرة من أعلى درجات الإيمان التي توصل أهلها لخيرات الدنيا والآخرة، وأعلاها دخول الجنة بلا حساب. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه في جلب المنافع ودفع المضار. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه ومعه الرهط، إلى آخر الحديث. جاء في آخر الحديث قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسأل منهم عن صفات هؤلاء، قال: هم الذين لا يرقون. سئل عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن أعظم حسنات وثمار التوكل على الله عز وجل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: فجعل التوكل على الله جل وعلا شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان لجميع أعمال الإسلام. يقول: فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان لجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. وهذا هو حال جميع الأنبياء والمرسلين. في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام لما قذف في النار، روي أنه أتاه جبريل يقول: ألك حاجة؟ قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما عليه. ومن المعلوم أن جبريل عليه السلام كان بمقدوره أن يطفئ النار بطرف جناحه، ولكن ما تعلق قلب إبراهيم عليه السلام بقلب مخلوق أبدا في جلب النفع ودفع الضر، وإنما تعلق بالله جل جلاله. وهذه حقيقة الإيمان، هذه صورة مشرقة من صور الإيمان